كيف الصوت؟ الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قاسم، ألو. وعليكم السلام حبيبي، أنا بالدرس وما وصلت السيارة بعد. لا رجع احكي معي بعد ساعة. آخر شيء بدنا نكمل كتابي ما هيك؟ آخر شيء وقفنا عند قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. أيوة. عندي هون صحيفة 24 طبعة خامسة. طيب بالكتابة وين صرتوا؟ بالكتابة آخر شيء كتبنا القول في ردة الصبية. أي سئل شيخنا كان كارها فأن تشهد فهذه الشهادة التي تشهدها وهو صغير تكفيه، ليس عليه أن يعيدها إذا بلغ صحة إسلامه، يبقى مسلما لو لم يتشهد بعد الموت. نعم. طيب نكمل المسألة المتعلقة بردة الصبية. بعدنا في كلام الشيخ رحمه الله، ويناسب أن نذكر هنا حكم ردة الصبي يعني إذا الولد الذي هو دون البلوغ تلفظ بكلام كفري أو فعل فعلا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا، ويناسب أن نذكر هنا حكم ردة الصبي. فاعلم أن المولود من أبوين مسلمين أو من أب مسلم، توقعوا هذا السؤال يجيكم بامتحان مفاجئ، أو من أب مسلم وزوجة كتابية، إذن ولد أبو أم مسلمين أو أبوه مسلم وأمه كتابية يعني يهودية أو نصرانية، يحكم له بالإسلام بالتبعية، يحكم له بالإسلام بالتبعية. اثنين متزوجين، هذا مسلم وهي مسلمة، إجاهم ولد، هذا الولد يتبع أباه وأمه، اثنين مسلمين فيكون هو مسلم بالتبعية، أبوه مسلم أمه نصرانية يتبع أباه المسلم فبيكون مسلم بالتبعية. أبوه مرتد، أبوه صورة مرتد، أمه مرتدة يتبع جده المسلم أو جدته المسلمة، فيحكم له بالإسلام بالتبعية. طيب أمه مسلمة، أبوه صورة نصراني، يعني ما بصح زواج المسلمة من غير مسلم، لكن يسمى أباه صورة من حيث الصورة، لأنه من منيه من مائه. هذا يتبع من؟ أمه، يتبع أمه، فيحكم له بالإسلام بالتبعية. فإذا مات هذا الولد قبل البلوغ، فإذا مات هذا الولد قبل البلوغ يعامل معاملة والديه، يعامل معاملة والديه المسلمين. أو أبيه المسلم إذا كانت أمه نصرانية أو يهودية، أو أبيه المسلم، ما معنى يعامل معاملة والديه المسلمين أو أبيه المسلم إذا كان مات قبل البلوغ؟ يعني فيغسل، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولو كان صدر منه كفر، ولو كان صدر منه كفر. ولا يخرج عن هذا الحكم، ولا يخرج عن هذا الحكم إلى أن يبلغ، هذا عند الشافعي، ولا يخرج عن هذا الحكم إلى أن يبلغ. لو مات عمره 14 سنة وبعد ما بلغ، وإن كان صدر منه كفر يتبع أبويه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين طالما أنه مات قبل البلوغ. لو مات وعمره 15 سنة هجرية قمرية ولم يرى المنية، هذا بلغ بالعمر، ما عاد يتبع أبويه. إن كان مات على الكفر يعامل معاملة البالغ هنا الذي مات على الكفر. ليه؟ لأنه مات على وهو بالغ 15 سنة. هو يتبع المسلم من أهله، يتبع المسلم من أهله. نعم. لأنه ليش قال أو أبيه المسلم؟ لأنه أصلا زواج المسلمة من غير المسلم ما صح، لا يصح، فلا يسمى أباه شرعا، من حيث الشرع لا يكون أباه. لأنه ما ذكر أبيه المسلم، ما ذكر أمه المسلمة ويعامل معاملة، ما هو بس هو يعامل، إيه، لأنه ما صح أصلا زواجها، لأنه هو يتبع أمه سواء كانت أمه مسلمة ولا منها مسلمة، هو من حيث النسب ينتسب إليها لأنه من رحمها. السياق الحديث قال والديه يعامل معاملة والديه المسلمين أو أبيه المسلم، إيه، لأنه عطى فوق المثل شو، من أبوين مسلمين أو من أب مسلم وزوجة كتابية، لأنه إيه، ما في أب غير مسلم لولد مسلم إلا إذا كان ارتد، لأنه أصلا ما صح زواجه. إذا كانت أمه مسلمة. قلنا ولا يخرج عن هذا الحكم إلى أن يبلغ فاصل. فهذا يعني هذا الولد الذي هو دون البلوغ مات وأبوه وأمه مسلمين أو أبوه مسلم وأمه كتابية، فهذا إن حصل منه كفر اعتقادي أو لفظي أو فعلي، يعني كأن رمى المصحف في الزبالة وهو يعرف أن هذا كتاب الله، أن هذا كتاب الله، يقال إنه كفر. لكنه إن مات قبل البلوغ لا يعامل معاملة المرتدين، يعني منه مثل البالغ إذا مات على الردة لا يعامل معاملة المرتدين، بل يعامل معاملة المسلمين. قد يجي واحد خاطر يجوز أن نترحم عليه، إذا كان يجوز أن نصلي عليه كيف لا يجوز أن نترحم عليه؟ هذه الصلاة تكون رحمة له، أليس يدعى له في صلاة الجنازة للميت؟ إيه نعم، بس هذا كفر. إيه نعم كفر، لكن لا يكتب عليه، يسمى يقال عنه كفر لكن لا يكتب عليه لأنه مات دون البلوغ، لا يجازى على هذا في الآخرة. إذن بل يعامل معاملة المسلمين، وهذا معنى قول الفقهاء الشافعية ما تنسوا إخلاص النية، وهذا معنى قول الفقهاء الشافعية لا تصح ردة الصبي. إذن قول الشافعية لا تصح ردة الصبي مش معناها ما بيقع بالكفر، معناها إن وقع في الكفر لا يعامل معاملة المرتدين، يعامل معاملة أبويه المسلمين. عن المميز لأنه حكينا عنه بالدرس الماضي. أما غير المميز إن ردد الكلام الكفرية كالببغاء هذا لا يقال عنه كفر لأنه لا يعرف، لا يفهم ما يقول. وهذا معنى قول الفقهاء الشافعية لا تصح ردة الصبي فاصلة. والمقصود أنه لا يترتب عليه حكم الردة، ما الذي يترتب على المرتد البالغ؟ أنه خرج من الدين، أنه فسخ عقد زواجه أو توقف عقد زواجه عند الشافعية إلا إن رجع قبل العدة، أن ماله فيء لا يرث ولا يورث، أنه حبط كل عمله الذي كان عمله، بالنسبة لهذا كفر الذي هو دون البلوغ حصل منه الكفر يقال عنه كفر، الثواب الذي كان ناله ذهب بالردة. إذا كان عمل حسنات كان يصلي له ثواب بهذه الصلاة، فبالردة ذهب ثوابه، لكن هل يكتب عليه ذنب؟ لا يكتب، يبقى يعامل معاملة والديه المسلمين. بس لنأكد أن فهمت مظبوط. قبل البلوغ قال كلمة كفرية، إذا مات قبل البلوغ لا يترتب عليه حكم الردة، لكن إذا كان قبل البلوغ يصلي ويصوم وهيك راح الحسن. نعم، ما كان عمله من حسنات قبل حصول الكفر منه ذهب بكفره، لأنه يقال كفر. كيف كفر وبعد عنده حسنات؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن والمقصود أنه لا يترتب عليه حكم الردة، نقطة. لكن الاعتقاد أو اللفظ أو الفعل الكفرية الصادر من الطفل المميز من الطفل المميز الصادر من الطفل المميز يوصف بأنه كفر. إذا الطفل هذا المميز سب الله، هذا الكلام الذي قاله ما حكمه؟ هل هو مكروه؟ هل هو حرام دون الكفر؟ هل هو كبيرة دون الكفر؟ لا، هذا كفر، هذا كفر، يوصف بأنه كفر. ولكن لا تجرى على هذا الطفل أحكام الردة، المرتد البالغ حتى يتخلص من الردة ما الذي يجب عليه؟ أن يتشهد، ما هيك؟ الذي حصل منه كفر دون البلوغ حكمه يختلف عن حكم البالغ إذا ارتد في هذه المسألة. يعني هذا الذي حصل منه كفر وهو دون البلوغ، مميز دون البلوغ، إن ترك هذا الكفر وكرهه واعتقد الصواب ولم ينطق بالشهادتين وبلغ على العقيدة الصحيحة كارها للكفر غير راض به، هذا مسلم، بلغ على الإسلام. أما الذي ارتد وهو بالغ لا يرجع إلى الإسلام إلا بالشهادتين. ليش هذا بلغ على الإسلام؟ لأنه هو يتبع أبويه، يعامل معاملة أبويه المسلمين، فكره الكفر. هل كتب عليه قبل البلوغ؟ ما كتب عليه، فإذا بعد تابع لأبويه، فطالما بلغ على العقيدة الصحيحة كارها للكفر يحكم له بالإسلام. فيك فهمان ولا بدك نيت ترانسليت شوي؟ يعني واضح. هلا عم بياخدوا أشياء كتير يوم السبت، بسم الله عليه. طيب، نقطة. ولو أقلع الصبي عن الكفر، هلا لو أقلع ترك الكفر الذي ارتكبه، ولو أقلع الصبي عن الكفر الذي ارتكبه، شو يعني أقلع؟ توقف خلص، ما بقى يتلفظ بهذا الكلام الكفري، أو ترك هذا الاعتقاد الكفري، أو توقف عن هذا الفعل الكفري. ولو أقلع الصبي عن الكفر الذي ارتكبه وكرهه. قد شخص يتلفظ بكلام كفري مرة واحدة في حياته، بعدين ما بيخطر على باله يتلفظ فيه، لكن يحبه لا يكرهه، لا يراه شيئا شنيعا قبيحا، لا يراه قبيحا، هذا لا ينفعه مجرد تركه. إن بلغ وهو بعد يستحسنه لو لم يقله، هذا بلغ على الكفر. لذلك الشيخ رحمه الله قال: ولو أقلع الصبي عن الكفر الذي ارتكبه وكرهه ولم ينوي الرجوع إليه، ولم ينوي الرجوع إليه، ولم ينوي واو كسرة بدون ياء، وبلغ على العقيدة الصحيحة يكون قد بلغ إيش؟ مسلما، يكون قد بلغ مسلما ولو لم يتشهد. لأنه لما تلفظ بالكفر وهو دون البلوغ ليس فرضا عليه أن يتشهد، إنما فرض على وليه أن يأمره بالشهادتين، كما أن الذي صار ابن 7 سنوات أو 8 سنوات ليس فرضا عليه أن يصلي، لكن فرض على وليه أن يأمره بالصلاة. ولو لم يتشهد قبل البلوغ، هيك كتبته فاصلة. ولو لم يتشهد قبل البلوغ، بخلاف من بلغ وهو على الكفر، يعني حكمه يختلف عن حكم من بلغ وهو على الكفر، بخلاف من بلغ وهو على الكفر. كيف يعني مثلا بلغ وهو على الكفر؟ كأن بلغ محبا للكفر، كأن بلغ محبا للكفر، أو ناويا الوقوع فيه. لأنه إذا شخص نوى بعد سنة 10 سنين يقع بالكفر، وقع بالكفر في الحال، هلأ صار كافر. نقطة. على أن ولي الطفل المسلم يجب عليه أن ينهى طفله عن الكفر إذا صدر منه، إذن الولد الذي هو دون البلوغ المميز إن صدر منه كفر، فرض على وليه أن يأمره بالشهادتين، أن ينهاه عن الكفر وأن يأمره بالشهادتين، فرض عليه هذا. طيب إذا كان الولد لم يصدر منه كفر، فرض على وليه أن يحذره من الكفر قبل البلوغ. لو كان ما حصل منه كفر، مما يجب تعليم الصبي والصبية المميزين أحكام الكفر، هذا مذكور بالبغية بالعمدة. ولا بد أن يبين له، ولا بد أن يبين له أنه مناقض للإسلام، يعني أن هذا الكفر الذي تلفظ به أو اعتقده أو فعله ضد الإسلام. إن كان الطفل بحيث يفهم ذلك، يعني مميز، إن كان الطفل بحيث يفهم ذلك، شو يعني مميز؟ يعني إذا حكيته بيفهم عليك، يفهم الخطاب، يرد الجواب، إن سألته يجيب. فاصلة. ويحذره من الردة. ويعلمه كيف يرجع المرتد إلى الإسلام. سئل الشيخ مرة رحمه الله: إذا هذا الولد المميز يعرف ما معنى الكفر، يعني إذا قلت له هذا كفر يفهم أنه هذا مخرج من الدين، لكن لا يفهم معنى الدخول في الإسلام، يفهم معنى الكفر لكن لا يفهم معنى الدخول في الإسلام، فتلفظ بكلام كفري فقيل له هذا كفر، فهم المعنى، تشهد، لا يفهم معنى ذلك. قال الشيخ رحمه الله: عندما يصير يفهم يقال له تشهد، لأنه يجب أمره بالشهادتين لو كان ما كتب عليه الكفر، لكن على الولي أن يقول له تشهد. فإذا كان لا يفهم ما معنى الدخول في الإسلام، معنى التشهد، لما يصير يفهم يقال له تشهد. يفهم ما معنى أن يتشهد الذي حصل منه كفر حتى يرجع إلى الإسلام، لا بد أن يتشهد، ما هيك؟ في غير في البالغ. لكن هذا الولد يجب تعليمه ما معنى الكفر، ويجب تعليمه ما معنى الدخول في الإسلام، فذا كان يعرف معنى الكفر لكن لا يعرف معنى الدخول في الإسلام، فإذا قلت له تشهد يظن أنك أنها لعبة مثلا، لا يفهم المعنى، كالذي يتلفظ بالكلام الكفري ولا يفهم معناه الذي هو دون التمييز مثلا. فإذا صار يفهم معنى التشهد، لما يصير يفهم يقال له تشهد، أنت كان حصل منك كفر الآن تتشهد. يقال كفر. لا، لأنه هو ما كتب عليه. يجب، نعم، للخلاص من هذه الكلمة. كما أحيانا الطفل الذي دون البلوغ يقع في أشياء لو حصلت من البالغ لكتب عليه ذنب كبير أو صغير، ومع ذلك يقال له تب إلى الله أو استغفر الله، ليس على معنى الخلاص من الذنب لأنه لا يكتب عليه، إنما على معنى محو أثر الفعل القبيح الذي حصل منه. إن سرق لا يكتب عليه ذنب السرقة، لكن هذا الفعل الذي فعله قبيح، فإذا قيل له تب إلى الله يعني ارجع عما حصل منك، استغفر الله على معنى محو أثر القبيح الذي حصل منه. الولد قد يؤذي أمه ظلما، قد يؤذي أباه ظلما، أو جده أو جدته يفعل ذلك يظلمهم، فإذا قيل له تب إلى الله أو استغفر الله معناه على معنى محو أثر القبيح، لأنه قد يحصل له شيء في الدنيا بسبب ظلمه من غير أن يكتب عليه معصية. قد يضرب رأسه بحائط فيشج رأسه، قد يقع فيكسر رجله، فيقال له استغفر الله، تب إلى الله، لا على معنى أنه وقع في ذنب وكتب عليه، إنما على معنى محو أثر هذا الفعل القبيح الذي حصل منه. إذا الشخص قال أستغفر الله ليس شرطاً أن يكون واقعاً في الذنب حتى يقولها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. استغفاره عليه الصلاة والسلام ما كان عن ذنب وقع فيه، إنما استغفاره كان لرفع درجاته. لذلك الشيخ رحمه الله رد على جماعة، على ما هؤلاء المسمون بالجماعة الإسلامية في مجلتهم الأمان التي تصدر عنهم، حين قال قائلهم إن قول أستغفر الله هو كالمكاء والتصدية، يشبه أفعال المشركين من المكاء والتصدية. قال أستغفر الله هذا فعل ماض، يعني هذا بعد ما استغفر، هذا يخبر عن الماضي إنه أنا أستغفر لكن بعد ما استغفر من جهله قال ذلك. واحد من هؤلاء الجماعة قال قوله أستغفر الله يعني يخبر إنه أنا أستغفر الله بعد ما استغفر، فقال فعله يشبه فعل مشركي قريش بالمكاء والتصدية لما كانوا يطوفون عراة حول الكعبة. المكاء والتصدية، التصدية يعني الصفير، والمكاء يعني التصفيق. كفار قريش كانوا يطوفون عراة حول الكعبة يصفرون ويصفقون، هكذا كانوا يفعلون في طوافهم. هذا الخبيث الذي هو من حزب الإخوان قال إن قول أستغفر الله يشبه المكاء والتصدية، بل ما قال يشبه، قال ما هو إلا مكاء وتصدية. قال على زعمه ينبغي أن يقول ربي اغفر لي غفرانك ربي، أما قول أستغفر الله فهذا إخبار، هو يخبر أنا أستغفر الله بعد ما استغفر. ماذا يفعل بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الآية قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فاستغفر لذنبك. شو كتبتوا آخر شيء؟ ويحذره من الردة ويعلمه كيف يرجع. ويحذره من الردة ويعلمه كيف يرجع المرتد إلى الإسلام. هذا الولد ما منسميه مرتد، نقول كفر نعم، لكن لا نسميه مرتدا. ليه؟ لأنه بعد حكمه أنه يعامل معاملة أبويه، يتبع أبويه، لأنه ما كتب عليه، إنما نقول كفر. أليس تلفظ بالكفر عالما بما يقول؟ إذن كفر، لكن لا يسمى مرتدا. ليه؟ لأنه إن مات قبل البلوغ لا يعامل معاملة المرتدين. ويعلمه كيف يرجع المرتد إلى الإسلام، فاصلة. ويجب على الولي أن يأمره بالنطق بالشهادتين مع ذلك، يعني لا يكتفي بنهيه ولا يكتفي بتحذيره من الردة، بل مع ذلك يأمره بالنطق بالشهادتين. ويجب على الولي أن يأمره بالنطق بالشهادتين مع ذلك. نقطة، أول السطور تنبيه، ما ذكرناه، ما ذكرناه يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله مش أنا، ما ذكرناه من معنى قولهم، قولهم يعني الشافعية، لا تصح ردة الصبي لا يعني أنه تصح منه الصلاة، لا يعني أنه تصح منه الصلاة مع اعتقاده الكفر، فالصلاة لا تصح منه وإن كنا لا نحكم عليه بأحكام المرتدين مع اعتقاده الكفر، فاصل، بل لابد أن يقلع عن الكفر لتصح منه الصلاة، في أن يقلع عن الكفر يعني يتوقف، يكرهه، لا ينوي العود إليه، ولو لم يتشهد قبلها، قبلها يعني قبل الصلاة، لأنه قلنا هو ليس فرضا عليه أن يتشهد، لأنه لم يكتب عليه الكفر. واضحة المسألة ولا ها؟ ما تضيع بين حكم البالغ وحكم من هو دون البلوغ، ولا تقيس هذا على هذا. ولو لم يتشهد قبلها، فاصل، فإن لم يفعل، فإن لم يفعل يعني إن لم يقلع عن الكفر، فإن لم يفعل لم تصح صلاته ولا القدوة به، يعني الذي يقدمه للإمامة في الصلاة هو بالأصل من كان دون البلوغ تصح إمامته، إن كان مميزا تصح إمامته، يحسن القراءة، يستطيع أن يصلي بالرجال وبالنساء، فإن حصل منه هذا الكفر لا تصح إمامته، فمن صلى خلفه لا تصح قدوته به ولا القدوة به، لم تصح صلاته ولا القدوة به، فاصل، فإن من لا يعرف الله، فإن من لا يعرف الله ولا يعظمه تعالى لا تصح منه عبادة له سبحانه، لا تصح عباد لا تصح منه عبادة له أي لله سبحانه. نقطة. هذا مذهب السادة الشافعية. نقطة. وأما أول السطر، وأما السادة الحنفية فقالوا تصح ردة الصبي العاقل، يعني يحكم عليه بالردة، تصح ردة الصبي العاقل أي المميز، ولكن لا يقتله الإمام قبل البلوغ، يعني إن استتيب، إن قيل له ارجع إلى الإسلام تشهد رفض، فطالما هو بعد دون البلوغ الإمام لا يقتله، الإمام يعني الخليفة أو من يقوم مقامه، ولكن لا يقتله الإمام قبل البلوغ، وكذلك يصح إسلامه، يعني إن رجع إلى الإسلام بالشهادتين قبل البلوغ يحكم عليه بالإسلام، إن رجع إلى الإسلام بالشهادتين قبل البلوغ يحكم عليه بالإسلام. نقطة. قال الشيخ رحمه الله: يعني يناسب أن نذكر هذه المسألة مع ما ذكرناه، الولد الصغير لو كان لا يكتب عليه شيء من الذنوب، لكونه دون البلوغ نحن يجب علينا أن ننهاه عن الحرام ونؤدبه كما لو كان بعد البلوغ، يعني من حيث النهي، أما بعد البلوغ قد يكون الحرام يترتب عليه حد، هذا لا يقام عليه الحد قبل البلوغ، كما لو كان بعد البلوغ، لأن من رأى منكرا فرض عليه أن ينكر على أن ينكر على البالغ وعلى غير البالغ، فاصلة. فمن رأى غلاما دون البلوغ يضرب إنسانا أو يشتم أو يشتمه يعني بغير حق، واجب عليه نهيه، ما بتطنش له ولد صغير شو بيفهم هذا. يجب طبعا مع القدرة، نرجع للمراتب، النهي عن المنكر، من استطاع أن ينكر بيده يفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم، فرض يعني إن ترك ذلك مع القدرة عليه معصية، إن لم يكن يقم غيره به. النهي عن المنكر فرض كفائي، يعني إذا في مجموعة حصل أمامهم منكر واحد منهم أنكر، ليس لا يجب على الباقين أن ينكروا لأنه حصل الإنكار، فرض كفائي. قلنا أو يشتمه واجب عليه نهيه. في سؤال حول ما ذكرنا؟ استيضاح واضح. حاج هذا الولد إذا مثلا واحد شاف ابنه عم يقتل ولد تاني، عم يقتلوا يعني عم يضربوا بلغتهم، مش عم يقتلوا يعني عم يضرب. هون بتقول له استغفر الله، بتقول له يستغفر هون. نعم، على معنى محو أثر هذا الفعل القبيح، لأنه قد يصيبه شيء بسبب هذا الفعل القبيح. إذا عم يحكوا على حدا بنات، عم يحكوا على حدا بنات غيبة يعني، عم يحكوا على حدا مثلا غيبة محرمة، بيقول له واحد إنه يستغفر له. نعم نعم، طالما عم بيقول له بس بده يفهمه أنت لا يكتب عليك ذنب، حتى لا يتوهم أن هذا الولد أنه كتب عليه ذنب. بده يفهمه أنه أنت لا يكتب عليك ذنب لأنك دون البلوغ، لكن يجب علينا أن ننهاك عن هذا الفعل لأنه محرم في شرع الله. طيب سؤال تاني، إذا ولد صغير عمره أشهر ومات، فيك تقول عليه رحمه الله؟ نعم. أنا هيك سامع. نعم يجوز. على أي معنى؟ على الرحمة، طلب الرحمة لإنسان قد تكون لرفع درجاته لمسلم، يعني لمن مات على الإسلام. المسلم العاصي عندما نترحم عليه قد يعفو الله عنه، يتوقف عنه العذاب بترحمنا عليه. بدك عن داود الظاهري؟ ما عنده. فإذا بتصح ولدة الصبي يعني وكأنه عم تحكي عند أبي حنيفة، يعني الولد المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، إن تلفظ بالكلام الكفري يعني يفهم معناه كفر. نعم. فيقال له تشهد، فإن تشهد رجع إلى الإسلام مثل البالغ، لكن البالغ يقتل، الخليفة يقتله إن أبى، إن استتيب ولم يرجع إلى الإسلام. أما الذي دون البلوغ لا يقتل إلا بعد بلوغه. يعني إن مات كمان يعامل معاملة الكافر، الحنفية عندهم هذا في اعتقادهم أنه هذا يدخل جهنم. نعم، مميز عند الحنفية إذا سطر منه يدخل جهنم. هيدي النقطة بدي راجعها بالنسبة لدخول جهنم، بدي راجعها بالنسبة لمن كان من أبوين. بدي راجعها هيدي المسألة. لكن عندهم أولاد الكفار الذين ماتوا دون البلوغ يكونون مع آبائهم عند الحنفية. أما بالنسبة للولد الذي هو من أبوين مسلمين، إن كان مميزاً فحصل منه كفر ومات على هذا الأمر قبل البلوغ دون البلوغ، خلينا نتأكد من المسألة قبل ما نحكي فيها. بالنسبة للعذاب في الآخرة له، نتأكد. الشافعية أن الولد تلفظ بالكفر قبل البلوغ ومات يعمل معاملة المسلم، نعم، يعني يدخل الجنة؟ نعم، لا يكتب عليه الكفر، لا يكتب عليه. طيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ديش في نقط حمراء؟ صدق ما دخلني أنا بالنقط الحمراء، بس لأنه أختنا حنان منها قاعدة حد الكمبيوتر، قاعدة بوشي، سابت هلا حبت تعملنا زيارة اليوم فعطلت عليكم بهالنقط الحمراء. نهلل بارك الله فيكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. السلام عليكم أحبابنا على الفاتحة. قربي لنشوف، اللي سكر شم ريحتها. الله أكبر، شميتها ما شاء الله. ما بعد يا دوب عم تحط